الذبح قال من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وبدأنا وقلنا بأن بداية الوقت جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا بداية الوقت. وحديث أيضا أبو بردة عندما ذبح قبل الصلاة فقال: لو نبي ذبحت شاة لحم لك. ونهاية الوقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حديث كل فجاج منا وكل فجاج منا منحر، وكل أيام التشريق ذبح. فمفهوم المخالفة بأن ما كان في غير أيام التشريق ليس بذبح. إذا آخر يوم من أيام التشريق وغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ونهاية وقت ذبح الأضحية. بعضهم قال في المذهب تكره الأضحية ذبحها ليلا، وهذه المسألة ترجع لضابط غير موجود في زماننا هذا. قالوا بأن قد يخطئ الذابح، لأن المسألة كانت على مسألة النور كما يقال أو الإضاءة، فخشوا بأن الذابح إذا أراد أن يذبح ليلا يخطئ في الذبح فيؤذي، أو أنه يعني لا يستطيع أن يوزع اللحم بطريقة صحيحة أيضا فيتأخر في تفريق اللحم على الفقراء والمساكين. ولكن هذا العدة هذه منتفية في زماننا هذا، لمسألة الذبح ليلا مثل مثل النهار، مسألة الإضاءة والأشياء هذه. ونعم التعجيل مهم، لأنه وسارعوا إلى ما وسابقوا إلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأيضا المسابقة المسارعة في الخيرات من انتهى الأمر، فهذه سنة. ولكن لو كانت الكراهة كما يقولون عن علة الليل والإضاءة وغير ذلك فهي الآن غير موجودة. قالوا يستحب عند الذبح خمسة أشياء. على نعم اليوم يطرأ. نعم بعضهم قال ذلك أيام التشريق هذه في منى، ولكن الليل تابع للنهار. لأن أيضا أجازوا وذي بعضهم قالوا كالرمي، من قالوا الرمي أيضا في أيام التشريق فكانوا رمي، لكن الليل جاء من حديث مسلم في النسك أيضا في مسألة عرفة، لما قال من يوم عرفة، لكن قال من حديث المزيف قال من حضر لا قبله، من أدرك ساعة من يوم عرفة ليله أو نهاره نهاره أو ليله فقد أدرك الحج، أو كما جاء عن حسين. فبينوا ذلك بأن من جاء حتى بعد غروب شمس عرفة لكن أدرك عرفة ليلا إلى غروب قبل فجر يوم النحر فقد أدرك أيضا عرفة. فدل ذلك على أن اليوم ليلة تتبع اليوم أيضا. مع أن ويستحب قال عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير، والدعاء بالقبول. في بعض الأشياء ثبتت بالسنة، بعض الأشياء فيها نظر. مسألة أولا التسمية هذه ترجع لقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح وضحى سمى الله وكبر، فالتسمية وردت، والتكبير ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسمية والتكبير ورد، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترد. والشافعي قال يعني كأنه إعلاء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله الله، ولكن لا فيها نظر هذا الكلام، لأن هذه لو قلنا التوقيفية الذكر، وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أراد أن يذبح قال بسم الله الله أكبر. هذه عن الأول قال هل عن أم عن عن عن أم عن أمة المسلمين، والثانية قال هل محمد عن آل محمد، فلم يرد فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نظر مسألة الصلاة لأن لم يثبت فيها دليل، وهو أخذها قياسا على سائر المواضع، كأن لما يذكر اسم الله عز وجل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم باب رفع ذكر على الأصول العامة ورفعنا لك ذكرك، فكأن هذا من باب الذكر أيضا. وهو فيه نظر كما قلنا لأن لم يرد، وهذه دائما مسألة جاءت العبادة فيها يعني في ذكر معين، فهنا مدام جاءت الذكر في عبادة مخصصة بوقت معين فيرجع فيها للذكر الذي جاء. لو كانت المسألة مطلقة فهنا يرجع للمطلقات الذكر، وتفهمين المسألة لا، إذا كانت الذكر مقيد في وقت معين أو في مكان معين أو في وجاء فيه سنة فهو الأولى يقدم هذا الذكر، إلا لم يأتي ذكر يعني محدد فيه ولكن جاء عموم الذكر فهنا يطلق المسألة على الإطلاق. ولما جاء هذه أيضا قال استقبال قال أيضا التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير قلنا والدعاء بالقبر. استقبال القبلة بالذبيحة أيضا فيه نظر لم يأتي فيه دليل، حتى بعضهم كرهوا وبعضهم استحبوا أن كرهوا، قالوا لو لو لو لو استقبلت القبلة بالذبيحة قد يؤدي ذلك إلى خروج القذرات أو نجاسة منها في وجه القبلة فكرهوا. يعني المسألة أصلا بعضهم كرهها بعضهم استحب، والمسألة ليس فيها دليل ولا يلتفت إليها، ليس هناك استحباب أو كراهة لأنهم يرد عنها شيء. وقال الثاني أيضا استقبل القبلة. نعم. يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقال، لكن ما لم يرد في حديث الصحيح الشيخان هذا لم يرد فيها، لم يرد. بعضهم قال يوجه الذبيحة وهو يتوجه، الذي عندي في الحديث انه لم يوجهها الا اذا كان في روايات اخرى في السنن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهها ما اذكر. قد يكون لو جاء روايه تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجهها للقبلة قد يكون يبقى فيها سنه، ولكن ما يحضرني الان. اذا عندك شيء انا ما يحضرني. قال والتكبير قلناه، لأنه بعضهم قالوا أيضا الذابح يستقبل القبلة أيضا هو الأفضل. تكبير جاء من رواية أنس كما بينا في حديث الصحيحين، والدعاء بالقبول أيضا الدعاء بالقبول الذي أذكره أنه جاء في العقيقة أو جاء في الكبشين أيضا، قال اللهم تقبل عن محمد وعن آل محمد أو هذه، فهذه أيضا يأتي فيها الدعاء. إذن الذي جاء فيه الدعاء التسمية التكبير، والذي جاء فيه السنة التسمية التكبير، ومسألة الدعاء. أما مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كان قصوها في المذهب وفيها نظر، وكذلك استقبال القبلة. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، وأنا سألتكم سؤال الآن، لماذا نقول دائما دائما دائما لا تعطي الجزار مثلا من الفرض الأضحية مقابل الأجرة مقابل عمله، أو تعطيه شيئا من الأضحية؟ لماذا؟ فمين سؤالي؟ دائما مشهور كده نقول إيش؟ نقول لا تعطي الجزار مثلا من الفرو مقابل الأضحية، أو لا تعطيه جزء من اللحم مقابل الأضحية، أو لا تعطيه. هي كلها بطلع الله عز وجل. لماذا؟ ليش؟ تقصير لماذا؟ يعني من باب النذر، فالنذر ده ما ينفعش ده. هي مش نذر. الأضحية غير النذر. أنا سأبين. هو قال الآن الأضحية المنذورة لا تأكل شيء، لأن هي المنذورة سنبين. لكن أسأل السؤال هذا، لماذا؟ هي طلع الليل كلها، هي شعرها بصفها كل حاجة، كل حاجة انت نازل مش نازل، يعني انت ضحي لله عز وجل. أنا مش قاعدة، أنت بتحوم جيد، ده الكلام كده، لكن لماذا؟ نهى عنها؟ ما نهى؟ نهى نعم عن طاعة الجزار، لكن ما الضابط فيها؟ لماذا؟ ممكن يكون نهى دعاء الرسول الله منك وإليك فتقبل مني مثلا، فيبقى كله يعمل وكان والرسول صلى الله عليه وسلم. طب ماشي، انت بتفتح الباب ومش عايزين نقطه، انت يعني يعني يعني كلامك نذر حق لله، هذه ليست نذر. لا مش نذر، هو قصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اضحيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لم يفعل ذلك يعني، وفي نفس الوقت اللي هو اللهم منك واليك يعني كل حاجه عايزها لله. بس هي ماشي كلامكم، لكن هي المساله ليش اصلا؟ لان الاضحيه عندما انت انتويت الاضحيه وقلت هذه اضحيه لله عز وجل، هي خرجت من ملكك الآن، هي ليس ملك لك، لأنك عندما قلت هذه أضحية لله عز وجل خرجت من ملكك وأصبحت هي وقف لله عز وجل، وأنت ليس لك أن تتصرف في غير ملكك لأنها أصبحت ملك لله، فلا تستطيع أن تعطي للجزار منها مقابل أجر، أنت أخرجتها كلها لله عز وجل، فالملكية رفعت، ليس لك ملك على هذه الأضحية الآن، فهي أصبحت الملك هنا عند لله عز وجل، فهي توزع فقط وتأكل منها، لذلك هي استثناء. لذلك وقال هنا إيش؟ ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، لأن النذر الشيء المنذور، أنت نذرت مثلا تذبح شيء، التي نذرته لا تأكل منه، أنت تعطيه للفقراء والمساكين والناس اللي جاءوا، أنت ليس لك تأكل من نذرك، لأن أنت جزاك الله خير، السلام عليك. فهذه أي شيء منذور نذرته لله عز وجل فأنت جيد الجنة. ليس لك أن تأكل من شيء منذور، لذلك وقال لا يأكل المضحي شيء من الأضحية المنذورة بخلاف الأضحية المتطوع، هذه استثناء مع أن الاثنين ليس لك ملك فيه. المنذورة أنت ليس لك ملك لأن نذرتها هي لله عز وجل، ولكن جاء الدليل بأنك تأكل من الأضحية، لكن ظل الأصل بأنك عندما أخرجتها لله عز وجل خرج عن ملكك، فليس لك أن تتصرف فيها، ولكن استثني منها أنك تأكل منها فقط. عشان فيها الدليل. لأن جاءت الدليل، لكن التأصيل للاثنين أنها خرجت عن الملك. ظلت المنذورة أنك ليس لك لأن هي نذر لله عز وجل كلها خرجت لله عز وجل، والأضحية جاءت كما سنبين في الأدلة. طب يعني أنا أريد بس لما يعني عشان ما نقطع، خلوا الأسئلة معكم والأسئلة في آخر الفصل، لأن القطع هذا بيخلي اللي بيسمع بيتضايق جدا بعد ذلك. جيد؟ يعني حتى سجلها لو تروح منك يا أبو معز عشان بس. فالأضحية المنذورة قلنا الآن هو خرجت عن ملكه لأنها لله عز وجل، وهو الآن ليس له أن يأكل منها بخلاف الأضحية الغير منذورة، الأضحية اللي هي المتطوع بها يستحب لا أكلها. لماذا؟ جاء الدليل من قوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذه في الآخر، لأن في قولين في المذهب سنبين. القول الأول بأن يأكل منها النصف ويخرج النصف، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا القول القديم في المذهب، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا كأن نصف يأكل منها ونصف للبائس الفقير. ثم جاء بالقول سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا ثلاثة، يأكل منها ويطعم القانع، القانع هذا اللي هو الضيف اللي هو الجالس في بيته، الجالس في بيته الذي يعني لا يسأل الناس، هو جالس في بيته ولا يسأل الناس، والمعتر الذي يسأل الناس. فقالوا كأن أنت تأكل ثلث أو يعني تأكل، وليست المسألة على الثلث هذه الدليل الصحيح، لكن هو استشفوها من قوله فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر. فالقانع الذي قالوا منها الذي يكون في بيته سواء للأرحام أو غيره تهدي منها، والمعتر الذي يسأل الناس ويريد الفقر والذي يحتاج إليه. فقالوا هذا عن جديد في المذهب، تثلث على هذه الآية، والمسألة يعني ليست إلزاما أن يثلث النص، ولكن يعني إن أراد أن يسير مع الآية هذا لا شك أنه أفضل، هذا هو القول الجديد المعتبر في المذهب. أيضا هل الأفضلية للشاة أم الأفضلية للإبل؟ المذهب يرى بأن الأفضلية للإبل وقبل الشاة، يعني الترتيب يكون في الأفضلية للإبل ثم الشياة، لقوله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم، والبدن والبدن جعلناها لكم شعائر، والبدن فالبدن هنا المقصود هنا الإبل أولا، فقالوا بقى الترتيب بخلاف ما سيأتي معنا في العقيقة العكس، لذلك قالوا أولا يفضل الإبل والشاة تأتي بعد ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشتين، وهذه مسألة خلافية أيضا، هل يقدم هذه أم هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه جاءت من الآية. ما هذا هي؟ نعم بس ما هي البدن هذه كلها هذا، لكن هو الترتيب على الإبل وأخيرا الشهادي في المال، والمسألة أيضا خلاف بين أهل العلم هل يقدم الشاة، لأن فعل النبي أنه أتى بشتين يعني. لا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة بأنها ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها، هذا هو المقصود لا يبيع منها، لأن اعتبروا أنك تعطي للجزار هذا كأنه بيع، والإجارة فرع عن البيع، أن أنت أعطيته مقابل أنه ذبح لك فكأنك بعت منها، وهذا أصل أن هذه لا تملكها، هذا بيع ما لا يملك، أنك أنت لا تملك هذه الأضحية ولا تملك شيء منذور، أنك أخرجت لله عز وجل، فليس لك أن تعطيه من الجزار أو تبيع حتى الصوف هذا. ولا يعطي لها وقت منها لحم الجزار. حتى الصوف لا تبيعه. لا من باب الصدقه. الان اراد يعطي بخلاف الاجره. لان الان في اشكاليه هنا، هو الان لا ما لان بعضهم يعطيه ثم يقول له يكمل. لا بخلاف الاجره. والله الاولى انك تبع الاولى انك تعطيه مال وتخرجه على المساله. لان المساله هنا النيه ستحكم. قد يقول له مثلا هو بياخد 50 جنيه فانت تدي له 40 وتقول له خد حته. فكانك وقعت في المحظور. لكن افترض انت اعطيته حقه وبعد ما مشي قلت له خد بقى دي هديه. هذه امر لكن هي يعني لكن هو خلاص اخذ حقه يعني، فالاولى انك انت يعني تخرج عن هذه المساله، هذه ترجع للنيه في عند الاعطاء ما كان مقصوده منها. نعم. حاضر خلاص احنا نخلص حتى لا يعطي منها حتى الخف النعل كل شيء هذا جلد كمان. قال محل التضحية هذه نقطة أيضا أثيرت في زمنينا هذه مسألة هل يجوز نقل الأضحية أم لا، وهل يجوز التضحية في غير بلد المضحي أم لا. قال هو في المذهب وجهان في هذه المسألة وهم خرجوه على مسألة جواز نقل الزكاة، هل الإسلام مثل جواز نقل الزكاة؟ قلنا الأصل بأن الأضحية تكون في بلد المضحي إلا أن يكتفى أهل البلد فيجوز نقل اللحم، يعني الآن اكتفى أهل البلد الذي هو فيه فيجوز نقل اللحم لغيره من المحتاجين. هذه يعني هذه هي تخريجا أيضا عن مسألة الزكاة، أن الزكاة الأصل فيها حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه خذ من أعلمهم بأن لقد افترض عليهم صدقة في أغنيائهم ترد على فقرائهم، فقالوا هنا فقرائهم الذي تعلق بالقلب الحديث قال ترد على الفقراء في نفس البلد، وبعضهم قال هذه عن العموم المسلمين، ولكن أنهم أن الزكاة الأضحية تخريج على الزكاة بأنها تكون في بلد المضحي إلا أن يكتمل أو لا يحتاج إلى اللحم فينقل إلى غيره. هذه مسألة أخرى، هل يجوز التضحية عن أحد أم لا؟ نعم هذا راجع، نعم هذا راجع إذا احتاج أهل البلد، إلا إذا وجدت أن هناك إعواز شديد لأي سبب. وهذه مسألة طبعا تكلمت فيها أنا أيضا في مسألة التضحية في البلاد الأفريقية اللي هي ثمن التضحية فيه قليل، يعني هنا التضحية مثلا 1500 جنيه مثلا، هناك عندهم التضحية 300-400 جنيه فقط، فبعضهم قال طب أنا لا أستطيع، ليس عندي 1500 جنيه أضحي هنا، فأنا عندي مال 300-400 هل أرسل وأضحي هناك أم لا؟ وهي مسألة، لأن هل يعني تقول له أرسل المال لتضحي ولا هنا في إعواز؟ فهو قال أنا هنا لن أستطيع أضحي، ليس عندي قيمة الأضحية. فهذه مسألة أيضا يعني وجيهة جدا، لأنك هل أنت الآن معرض إما أن تقول له ضحي، هذا الأمر هو ليس واقع تحت مسألة هذا التخريج الذي خرجناه، لأنه ليس عنده ما يملك هنا، ليس عنده قدرة على الضحي في هذا البلد لكن عنده في بلد آخر، فنقول له إما بجواز الأضحية أو يقال له الأولى لك حتى تخرج من الخلاف أنك تعطي المال لأحد في البلاد اللي هناك وكأنه تتصدق بمال الأضحية له، يعني تقول له من البلد هذا لأفريقيا مثلا أي بلد، تقول له خذ هو لا يستطيع أن يضحي، خذ هذه ثمن الأضحية وأنت ضحي، فكأنك أنت صدقت عليه بثمن الأضحية وهو الذي سيضحي، وحتى يعني يكون لك إن شاء الله الأجر مثل أجر يعني. هذه أيضا بعض العلم خرجوا على هذا الكلام قالوا هذا حتى تخرج من المسألة. المسألة الأخيرة، رجل ضحى لرجل بدون علمه، يعني واحد الآن ولد وأبوه لا يضحي، أبلاش ولد عشان هذه في إشكالية الأب والابن نصف الفرع، خلينا أخ وأخوه، والأخ ما شاء الله ثري وأخوه الثاني دين ملتزم ويعني يحزن أن أخوه لا يضحي، فقال أنا أضحي عنه، فضحى عنه هو ضحى عنه نعم، لكن قالوا هذا هناك تفصيل هل تجوز هذه الأضحية أم لا؟ قالوا إن كان الأخ هذا يعلم بأن أخيه قد ضحى عنه تجزي، لأن كأنه في باب الوكالة إقرار على الوكالة، ولكن لم يكن يعلم فهنا لا تجزي، لأن النية لابد منها، والآن لا تقع لهذا الرجل لأنه لا يعلم هذه المسألة على الأضحية، والنية قلنا شرط في العبادة، فإذا كان لا يعلم لا تقع. آخر الكلام في مسألة الأضحية قبل أن ندخل في العقيقة، كان هناك أسئلة. ودلوقتي لو الذابح اعطى للجزار جزء، هل كده اضحيته لا تقبل ولا ينقص اجره ولا ايه؟ لا الاضحيه قبل، الاضحيه شروط الاضحيه هل تجزي ام لا تجزي، مساله العرض هذه مساله اخرى، لكن هو اخطا وقع في الاثم طبعا انه اعطى ما لا يملك، لا يصح له ان يعطيه من وقع في الاثم، لكن الاضحيه وقع يعني اجزاء الاضحيه هو اتى بشروط الاضحيه وضحى في الوقت اجزاء، لكن وقع في المخالفه الشرعيه في الاثم انه اعطى ما لا يملك. الشيخ الاضحيه بس في وقت الحج في الصغيره، الهدي تقصد وقت الحج ماشي، الهدي في الحج هذا الهدي غير الاضاحي، ده شيء السؤال ده في هذا هدي الحج شيء، انت تقصد عندك الهدي وعندك الجزاء الصيد اللي هي الكفاره يعني والجزاء، وعندك الاضحيه الهدي هذا يكون في مكة، ما قال في منى يعني منحر ويطعم، قال منحر كلها منحر، كل منى منحر وأيام التشريق، هذا هدي الحاج الذي يكون لو كان حج تمتع أو حج قران، حج إفراد ليس عليه هدي، أو أتى بمحظورات الإحرام وكان عليه ذبح، فيكون لفقراء الحرم يعني في مكة وفقراء الحرم لا يذبح خارج مكة، أما الأضحية ففي أي مكان. موضوع شيخ اللي هو الناس اللي بتشعر مع عيني مثلا كذا واحد سبعة في عيني. نعم ايش الكلام؟ احنا قلنا الحديث انت مش معايا من الاول، قلنا ان حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال ذبحنا في صلح الحديبية سبعة في كل بقرة وسبعة في كل بدنة، فأجاز يعني مش هذا القول. شيخنا في سؤالين، أول سؤال هل يجوز جمع أكثر من 100 في الأضحية؟ زي يعني مثلا واحد ما عملش حقيقه على نفسه مثلا فراح جاي وهو بيعمل الاضحيه قال انا هضحي وكمان ايه عقيقه المره يعني. مسألة التشريك في النية تكلمنا عنها في القواعد، وقلنا بأن الأضحية مخصوصة عبادة مقصودة لذاتها، وأن العقيقة أيضا الصحيح أنها عبادة مقصودة لذاتها، فلا يجمع في النية فيها. أنا هذه خلاف عند بعض العلماء، بعضهم قال إن الجامع بين الأضحية وبين العقيقة الذبح، بأن هذا ذبح وهذا ذبح، وإن كانت الأضحية مقصودة لذاتها ولكن العقيقة المقصود منها الذبح، فيدخل الذبح في الذبح كأنه اندراج أو تشريك، والصحيح أنه لا تشريك في هذه في العبادة. لماذا؟ لأن أولا الأضحية لها وقت ولها أيام مخصوصة، والعقيقة لها أيضا وقت ولها نية مخصوصة. العقيقة شكران لله للواهب على ما وهب به المرء من مولود. طب أنا أكمل بس، أنت سبتني ما تسبنيش كده، هذه لا سبب ولا تلي سبب. طبعا هذه سبب العقيبة العقيقة بأنها شكران للواهب على ما وهب من المولود، والأضحية على قدوم العيد، وأن هي لا وأيضا هذا لها وقت بداية ولا وقت نهاية في الأضحية، وأما العقيقة فلها أوقات أيضا سبع أيام. إذن الآن هذه مقصودة هذه مقصودة. طب هو بعضهم قال نعم مقصودة لكن الجامع الذبح، قلنا ليس الجامع هو الذبح، يعني ليس العلة مشتركة أن هذا ذبح هذا ذبح، لا العلة هو إنهار الدم وليس الذبح. قالوا إيش الفرق؟ قلنا في فرق بين الذبح كفعل وبين إنهار الدم. نمثل لك، قال هذا المقصود من الأضحية أن تنهر الدم، ومقصود من العقيقة أن تنهر الدم، ولكن المقصود دم محدد معين بعدد. قلنا من أين أتيت العدد؟ قلنا له العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش للذكر شاتان وللأنثى شاه، فلو قلت بأنك أردت أن تدخل العقيقة في الأضحية قلنا لك خلاص ادخل العقيقة في العقيقة، بمعنى رجل جاءه توأمان عنده اثنين واثنين، قل لو اذبح اثنين يكفيك لأن ده ذبح وده ذبح، فأنت الآن خلاص يبقى اذبح اثنين. هل نقول هيقولش لا النبي قال ايش اثنين لكل ما. قلنا إذن لا يجوز الاندراج في العقيقة مع العقيقة، من باب أولى لا يجوز الاندراج مع الأضحية. أشك أن حد في الحاجة لا ما فهمش بس انا بس بقى بس ما كملت السؤال حضرتك مستنيت، انا مستني تجاوبين على اللي انا عايزه. طب انت سالتني الاول هو كل انا قلت ده مش اللي عايزه، هو انت مش سالت الاول سؤال ان يجوز اللي يجمع الاضحيه مع العقيقه؟ تمام. طب ما انا رديت لك ماشي. لا ده في حاجه كمان، هو دلوقتي قدرا يعني ان هم جم مع بعض. يعني ايش قدر؟ يعني مثلا كان يوم انا ماليش دعوه ما نكون مع بعض. انت السؤال الان هل يجوز الجمع الاثنين ام لا؟ ايوه ماشي. طيب ده كده ما حضرتك بتقول لي هو ماليش دعوه بالتحضير. ايش سؤالك؟ ايش قدر يعني هو انا عارف انت تقصد العقيقه في اليوم السابع في يوم العيد. طب ما هذا ردي برضو، ايش الفرق يعني؟ دي ما ليس فيها فرق، هذه عباده وهذه عباده. تمام. طيب سؤال تاني بيقول لي بقى لو يعني هل يجوز اخراج الاضحيه مال او خلافه لحاجة أي بلد تاني بعد اكتفاء بلد الضحية؟ يعني أنا مثلا في لا تكون أضحية، لا تصدق بالمال. أردت أن تقول في فرق بأنك أنت ترسل المال لغيرك يوكلك، كما قلت لك الآن أنت الآن عندك الناس هناك ما عندهم، فأرسلت مال تعطيه، يعني إما أنك تعطي لأحد وكلته في أنه يضحي لك عنك فأعطيته المال يضحي، أو أنك تصدقت بالمال مال، هذه صدقة مال بس أضحية. أردت تتصدق بمال الأضحية يبقى أنت الآن تصدقت لأحد الناس كلها وهذا مال تضحي به، فأنت لك إن شاء الله الأجر يعني بالصدقة وأجر في أنه هو ضحى، يعني أنت جعلته يضحي فهذا لك أجر، لكن أنت الذي لم تضحي. بالخلاف أنك لو أعطيته وكالة لأحد قلت له ضحي عني في هذه البلد زي السكوك كده شخص كان نعم يعني أو أي أحد ممكن في بلدك هنا تعطي مال لأحد الناس تقول له اديني بشاه وضحيها عني واذبحها وكلته الان سواء انت في بلدك او في بلد، يعني ده هذه اضحيه لانه اخذ مالك وانت وكلته يسبح عنك بخلاف تصدقك بالمال لغيرك، وحتى ان كان الغير هو الذي سيضحي لكن انت الان تصدقت بمال لم توكله في الاضحيه. هذا ده اللي انت تريده؟ طيب الحمد لله شيخ الراجل ده بس يا اخي لا اطار في القطاع شيخنا. تسميه ليس واجب شيخنا؟ لا ليس واجب. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله ان اتينا طعام لا ندري ازكي اسمي عليه ام لا من اهل الكتاب، قال سموا عليه وكل. لو كانت المساله يجب عليه التسميه هذا الراجح، لو كان يجب التسميه ما قال انما سمي، قال لا تاكلي منه، لكن قال لا ايش سمي عليه وكلي او سموا عليه وكل، ودل ذلك على ان التسميه سنه. حتى في الذبح والمذكور ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هنا المذكور في الشرع في التفسير ليس الذكر التسميه ولكن الاهلال الذي أهل لغير الله به، يعني ذكر عليه هبل، ذكر عليه صليب، ذكر عليه غير ذلك، هذا من غير الإهلال بالله عز وجل، هذا المقصود بما هو حتى في الدجاج أي ذا؟ إحنا شكلنا عرفنا بس لا ليس أضحية، ما فيش أضحية دجاج يعني. لا قصدي زبح غير ان طعام اهل الكتاب يا اخي حل لنا اصلا. طب شيخنا وهم لا قد لا يذكرون اسم الله عليه. انا اتكلم على الذبح. طب ما انا بقول ايش، انا بقول طعام، انا بقول ايه في ايه كنتوا النهارده ايه حكايتكم مش عارف مش لاقطين معايا، استنى بس ما تشوفوا هو معلش انت فهمت انا اقصد ايش. طب انت سؤالك الاول جواز التسميه ليست وجوب، ورديت عليك بالحديث وبالايه كله. ايوه حبيبي هو كله، مش انت بتسالني على التسميه وانا ما بتكلمش على الشاه فقط، انا بتكلم على التسميه. مرة اشتري فرخه هو لم يسمع ذكر الله انا لا اخذ فرخه. لا لو الاصل انه مسلم خلاص هو مسلم يعني. انا مسلم خلاص لا اخذها. ليش ما تاخذها؟ خذها لا حر انا هو مسلم هو انا حاضر استنى مش صايم انا حاضر انت مالك خد فرقه وخلاص يقول خلاص مش هاخدها وجيب ناس عشان يعمل مشكله قلت لا اخذ منها خلاص لا ده خذها ما في مشكله. ان السيده عائشه قالت ياتينا طعام ما هي الكتاب لا ندري سمي عليه، قال انا بس انا مش سموا عليه وكل سنه راح اخذ ان شاء الله. طيب شيخنا يعني حديث سموا انتم وكل طيب دلاله على الجواز على جواز ولا ليس فيه على الوجوب؟ يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو لو كان لم يسمى عليه يبقى ليس لك انك تاكل خلاص ذبح عند الذبح كلامه كله عند الذبح، هل يجب التسميه ام لا؟ لو كان عند الذبح يجب التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا منه لم يذكر اسم الله عليه. أيوة. لكن قال لهم ايش هي مش وجهه، كان قال لها خلاص لا أكلي ما فيش اي اشكال، لكن هو قال سموا انت. هذا من باب انك ان اردت ان تسمي انك تاكل منه وان انت تسمي، لكن هذا دليل على ان الذبح السؤال الاول ايش؟ هل يجوز الذبح الاكل من الذبح الذي المسمى عليه ام لا؟ تمام. لان معلوم هو فعل ايش الان؟ لم ياخذ الذبيحه لان المسمى عليه. تمام. فهنا هو الاشكال، لو قال بالوجوب يبقى لن ياخذها، لو قال بالجواز يبقى لو ذبح بدون التسميه وكان الاصل فيه انه ايضا حتى يعني ما لم يهل بها لغير الله لم يذكر عليها الشرك والالحاد، فهنا الاصل فيها الجواز ومن هذا الحديث. والآية قالوا في أهل العلم إن مذكور فيها الإهلال لغير الله عز وجل، اللي هو يعني يذكر فيها غير الله عز وجل. أنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حطها اللي هي تسمي هي. هذا من باب التحضير الذي قلت. لأنها هي اللي حتى يعني الواجب اللي هو. لكن هي لم تذبح. عن غير المسلم. يعني هي لم تذبح. هي لم تذبح وأقرها إن الذبح بغير ذكر اسم الله عز وجل يجوز الأكل منه. شيخ سمي الله وكل، يعني انت لن عندما تاكلي ستسمي الله، لانه هو في امر بالتسميه عموما او على الاستحباب عند الطعام، لكن المهم انه اجاز لها الاكل من الذي ذبح بغير اسم الله ولم يسمى عليه، هذا المقصود. في عندي يعني حاله طبيعيه، يعني انا اخويا كان في ليبيا موجود هناك، هو عمل ضحيه هناك حلو كلام، فالبلد كلها ضحيه ولا ما مش عارف اودي اللحمه في مين ولا ايه، عشان كده بقول الافضل في الفيديو. ينقلوا اللحمه حضرتك، الحمد لله البلد اكتفوا ياخدوا اللحمه دي يخزنوها ويقولوها البلد لا تاكل ايش في طيب يخزنها وياكلها هو لا يعني يخرج منها يرسلوها لبلاد اخرى فقيره. لا ما انا بقى بتكلم بقى في النقطه دي اللي انا بقول لحضرتك عليها، انا بكلمك عملي يعني مش طيب. هل يجوز بقى في الحاله اللي زي دي ان هو ما يضحيش وياخد المال ده يرسله مثلا لاي حد تاني محتاج مال يعمل بقى اي حاجه؟ هذا امر اخر بس هو كده اللي بيضحي. هذه صدقة أخرى يعني، هذه صدقة أخرى يجوز هو حد منعه، لكن هذه لا تقول إن هذه أضحية. لكن دي ما تبش. لا الأضحية إن هو يشتري الشاة أو يشترك في سبعة ويضحي، هذه هي الأضحية اللي قلناها. تمام. الناس بقى اللي هم أهل كتاب الناس تانيين، عشان دي برضه دي إشكالية كبيرة يعني، هم بيذبحوا بطريقة غير الطرق الشرعية بتاعتهم، يعني مش الذبح يعني مش موضوع إن هم يذكروا اسم الله عليه أو لا، هم بيذبحوا بالكهرباء مثلا، بيصعد الذبيحة بتاعته. ففي الحالات اللي زي دي اللي هم يعني احنا في الطيارات بس اللي قلنا احنا مسافرين اي دوله اوروبيه وبتاع، فبيجي يقدم لك الوجبات دي او احنا في المطاعم هناك بيقدمها. الاصل في طعام اهل الكتاب انه حلو، لان الى ان ياتيك يقين، اليقين هو ان طعام الحلو. عشان تنتقل من اليقين لا يكتفي الكلام النظري، لا انا عارف انت بتقول لي ايه حضرتك. ما هو انا شوف اقصى، انا كنت قاعد مع اخ مندوب من احد الشركات اللي بتحضر ذبح بره في اوروبا وفي البرازيل وفي القصص دي، وقعد يعني الله المستعان، واخ طيب جدا، اخ نحبه في الله، يعني ازعج دماغنا ودماغ الاخوه بمساله الذبح. هو بيشرح في الاخر كل، وهو طبعا واخد منهج ان هم مفيش ذبح. طب انت الان ناتي به، هل انت عندك يقين بان هؤلاء الناس يذبحون مثلا الدجاج بالكهرباء؟ يقول لك لا. يعني لما تدخل بقى في التفصيل يقول هو بيعديها بيديها شحنه يعني زي كده يدوخها، ثم تعدي هي على المسلخ اللي هو السكينه والسكينه بتطير. قلنا طب ايش فيه؟ خلاص كل انه بيعطيها شحنه كهرباء حتى يدوخها، وبعدين في الاخر سكينه، هذا ليس فيه شيء. فالمساله احنا تعبنا يعني، ما عندك يقين، لما ياتيك يقين بان هؤلاء لا يذبحون حقيقه، او بلاد منعت الذبح، في بلاد في اوروبا يقال انه منعوا الذبح كله بالكهرباء وبالضرب بالرصاص، يضربوا العجول بالرصاص او بالكهرباء كاملا. اذا تعلم يقينا ان البلد دي لا تسبح عندها ليس عندها ذبح، يبقى لا تاكل من هذه البلد. اما الكلام لا اسير عن اليقين الذي هو معي، اللي هو ان طعام اهل الكتاب حل لنا، الا ان ياتيني غلبه ظن، مش هقول لك يقين، بان هؤلاء الناس يعني يقتلون او يذبحون لا يذبحون، فهنا اتوقف. لكن انا مع الاصل الا ان ياتي خلاف الاصل، عشان بس رايح اذا شككت اردت بقى انك تحتاط، هذا امر لك انك تحتاط انك لا تاكل او تاكل بحريات او ما الى ذلك، لكن انك تلزم غيرك او تقول بيقين لا بد عندك دليل على المساله. بس حتى يموت بس هو تاخد انت عشان كل شويه لا شوف معايا طيب. لا انا على ده اسئله مفيده معاك واضح، بس شيء تفصيل شويه. انا كنت سامع ان التضحيه واجب، وانا كنت في الاول حسن وسلم حديث جابر من حديث جابر عن حديث عايش، قال اذا رايت من لازم الحجه واراد احدكم ان يضحي كده فليمسك. نعم الحديث هذا استدل به من قال بالسنيه على ان المساله ترجع للاراده، وهو رد على حديث الحقيقه. طيب انا عايز اتفصل بس المساله واجب، الواجب ليه والسنه ليه؟ قالوا واجب لفصلي ربك وانحر، فقالوا هذا امر تصلي وتنحر، والامر على الوجوب الى ان ياتي صرف للاستحباب، ولم ياتي صرف للاستحباب، فقالوا اذا يعني الوجوب لمن استطاع. طبعا المساله كلها على القدره. فالمذهب استدل بحديثين ضعيفين قلتهم، ان فيسبوك اول خمس دقائق قبل انت في حته ثانيه، يعني الحديث قال الاضحيه فرضت علي وهي لكم سنه وهذا ضعيف، والحديث الاخر الثاني في معناه. قلنا هذا ليس في دليل، الدليل الذي يمكن يستدل به من الاثر ومن النظر، من الاثر بان حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها صحيح، بان من اذا رايتم من لازم الحجه، ومن اراد منكم ان يمسك ان يضحي فليمسك عن شعر واظافره. فقالوا هذا تبين الاراده يعني فيه تخيير، قد يريد وقد لا يريد، هذا اثر. طبعا هم ايضا اصحاب الوجوب ردوا هذه، قالوا هذه المساله قالوا ليس فيها دليل، لكن هو المقصود ان اراد اذا كان من اهل الاضحيه سيمسك يعني، ولكن هو تعلق من قالوا بالسنه على هذا. وقالوا ايضا من الاثر ان هذه المساله هذا الاطعام وغير ذلك هو من باب ال المكرمه ومن باب الاستطاعه، فهذه يعني تكون من باب السنن ولا ترتقي الى الوجوب الذي يؤمر به المرء. هذا ما اذكره في مساله النظر يعني. فهذا الحديث هذا صرف عند من قالوا بالسنه، والحديث الاصلي اللي هم على الاصل بصدر ربك وانحر فجعلوه على الوجوب، وصحيح ان هي على السنه او هي فرض كفايه يعني. واضح؟ عندك شيء على الطريق؟ لا جزاك الله خير. Yeah. انك عاوز تفصل ولا لا؟ العقيقة بسيطة، ناخدها مع الطفيل. قال والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة، ذبيحة عن المولود يوم السابع، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هنا العقيقة المستحبة، وهي قال حكمها يبين أنها مستحبة. العقيقة في اللغة هي الشعر، الشعر الذي على رأس المولود يسمى العقيقة، وأما في الشرع هو اسم لما يذبح في اليوم السابع عن يوم حلق رأس المولود. وثبت هذه العقيقة من السنة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، كان بعض السنن بينها مرتهن بالعقيقة، ولذلك بعضهم تعلق على هذا الحديث بأن العقيقة واجبة أيضا على مرتهن بعقيقته هذه، وتذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وقال يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وحديث عائشة رضي الله عنه وارضاه، هذا أيضا حديث مهم في مسألة الوجوب. حديث عائشة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشتين وعن الجارية بشاة، وهذا الذي تعلق به من قال بوجوب العقيقة، من قالت سيد عائشة أمرنا، فكانوا هذا عن الوجوب. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زك أنه عق عن الحسن والحسين شتان، هذا أيضا من فعله، هذه سنة فعلية، وقبل قلنا سنة قولية. الذي صرف الوجوب للاستحباب، لأن المذهب أنه على الاستحباب هو الراجح. وقالوا الحديث آخر من الأثر من النظر، حديث إن كان فيه عن بعيد يأتي لكن يستدل به حديث مسلم، وأيضا إن كان فيه كلام في ثبوته قالت نكحوا تكثروا إني مواجهكم اليوم يوم القيامة. هل في وجه هذا تنكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة؟ فقالوا إذا كان النكاح الأصل فيه إيش؟ النسل وإتيام الولد، وهو ليس على الوجوب، فإذا نكون العقيقة أيضا الذي هو يأتي بها الولد ليست على الوجوب. يعني هذا استدلوا من هذا الحديث بأن التناكح هذا ومقصود النكاح التناسل، ما الحديث جاء منه مقصود النكاح الاتيان بالنسل. هذا الكلام ايش؟ تزوج متناكح وتزوج يعني كثير. طب وماله؟ ما هو قال تناكحوا تكثروا يعني النكاح نتيجته ايش؟ الذريه، وانه النبي هيباهي بينا، وانت مجرد النكاح بس هتكثر، ما انت وهي زي بعض، لما نجحت اربعه مش هي، لكن لما تنجح فهتاتي باولاد فيحصل التكاثر الموجود، فيباهي بينا بس. الله يهديك يا عيد. انت تقريبا نفسك هتموت على التانيه صح؟ فانت تعبان انا عارف، لكن مش قادر تاتي بيها بقى من خلفها. ماشي. فالمهم ان فقالوا هذا اذا كان النكاح هذا من باب السنه، فاتيان الولد ايضا في العقيقه ايضا يكون من السنه. وايضا قالوا من النظر، يعني هو قالوا ان الطعام في النكاح وليمه النكاح مستحب، الوليمه على النكاح مستحب، من باب اولى الوليمه على العقيقه تكون مستحبه. يعني النكاح الذي فيه الاصل اللي هو اتيان الولد بدايه الطعام فيه مستحب، والفرع انك ياتيك الولد بعد ذلك، فان كان الطعام في النكاح على النكاح مستحب فيكون من باب اولى ان الطعام على الوليمه مستحب. فهمتم اين جاء الاستدلال؟ طيب بس ليش انا استدللت فقه يا شيخ؟ لا مش فلسفه، لا انت اللي في فلسفه. لا يعني فلسفه بعيده يا اخي، الاقتصاد مش بعيد. هنا طعام في النكاح، في طعام في وليمه النكاح الحمد لله، وفي طعام للعقيقه. هذا دقة يا شيخ الله يديك انت، هذه الان هذه وليمة وهذه وليمة، والجمع بينهما من هذه وليمة وهذه وليمة. المقصود الاسمى هو النكاح اولا، فجعل الاطعام في النكاح سنة، فيكون من باب اولا الاطعام في العقيقة سنة، لان الجامع واحد هو النكاح المقصود بالاكثار، فاصل الاكثار اللي هو النكاح جعل فيه الاطعام سنة الحمد لله. فهذا نظر، وهذه وليمة وهذه وليمة، وهذه العلة فيها النكاح الذي من مقاصد النكاح الرزق الذرية، فكانت العلة الثانية أو مش الثانية، الأمر الثاني الوليمة للذرية نفسها تكون من باب أولى أنها تكون على السنة، لأن الأصل فيها الذي جاء بها أصل مستحب وليس الواجب. هذا من النظر، دورها براسك كما قال من الأصل. كان الحديث ضعيف قالوا كمن ولد له ولد وأراد في رواية وأحب أن ينسك في الغلام شاتين ينسك قال لا حديث فيه ضعف أيضا. أيضا قالوا من الضابط الآخر بأن هذا الطعام وهذا ضابط مهم من النظر أيضا قالوا طعام العقيقة لك أن تأكل منه ولك أن تهدي منه فهذا ولا وليس في الواجب إذا كان واجبا أن تأكل منه لأن الشيء المنذور النذر قلنا لا يأكل منه يكون كله لله فقالوا ثبت في العقيقة كما ثبت في الأضحية بأنك لك أنك تأكل وتهدي منه فإذا ثبت ذلك وليس في الواجب فقال هذا أيضا ضابط يخرج العقيقة من كونها للوجوب أنها على الاستحباب لأنها سمح لك بالأكل فيه والذي عليك واجبا لا تأكل منه بل لابد أن يخرج يكون لله عز وجل هذه كله من نظر هذا صحيح الراجح بأن هو يعني إذا وجبت شعير من شعير لا أكل منه يعني الهادي مثلا إذا وجب على لذلك نعم ليس الهادي الهادي غير الجزاء الصيد والفدية جزاء محظور الإحرام محظور الإحرام ومحظورات الإحرام فدية هذه لا تأكل منها دي فقراء الحرم أما الهدي التي تصحبه لأن ورد من السنة سلم ذبح وأكل آتوا له من كل قطعة هذا هديك الذي أتيت به مثل الأضحية ده ايش هو ايش الواجب هذا للنسك الهدي تابع للنسك بعد الضحيه لا الضحيه سنه قلنا الضحيه سنه هذا تابع للنسك نعم يعني سنه بس هو تابع للنسك يخالف النسك يعني يوافق ويخالف يوافق بأنه أبيح له أبيح لك الأكل منه لكن يخالف بأنه لابد أن تفعله مع النسك إذا كنت حج تمتع أو حج قران تسوق الهدي تسوق الهدي أيوة نعم أنت تريد تشكل علينا يعني ما نعم بس الحج له نسك يندرج هذا تابع الهدي في الحج تابع لنسك الحج ليس أصل فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل فلا تقسم عليه انقسم على المنذور لذلك قلت لك أن الهدي تابع في النسك وليس لوحده بنسك منفصل لكن الشيء المنذور أو الفدية اللي هو عليه يعني كان يقول كأنك ألزمت به نفسك واجب عليك أن تفعله فهذا ليس لك أن تأكل منه هو يعني هو إشكال جيد هذا من ضمن الرد لكن كما رددت عليك قلت لك أنه ليس بأصل مثل النادر بس جيد يعني قال شروط بين أداب العقيقة قال قلنا تذبح المولود في اليوم السابع هذه السنة يذبح في اليوم السابع وأرد أنه لم يكن السابع الرابع عشر أو الواحد والعشرين ثم قالوا بعد ذلك والصحيح الراجح أنه حتى لم يذبح في هذه الأوقات الثلاثة فله أن يذبح في أي وقت قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف ذبح بعد نزول آية البقرة عليه ذبح عن نفسه عق عن نفسه يعني والحديث فيه ضعف ولكن يجوز الإنسان يعق عن نفسه في أي وقت إن لم يكن عق عن نفسه لأن لو قال بحديث إن الغلام مرتهن بعقيقته فيعق عنه حتى لو يدرك هذه الأوقات السنة فلو أن يعق عنه في أي وقت ولا تسقط إذا كان أراد أن يأتي منه مرتهن يا شيخ بعد إذنك يعني كأنه يعني كأنه مربوط بالعقيقة كأنه يعني بيان طبعا هذا من أدلة من الأدلة على مسألة نجوم الغلام يعني وجوب العقيقة مع حديث عائشة أمران الناس لكن قلنا كما بينا مرتهن يعني كأنه مربوط بالعقيقة ذلك بعضهم قال لو في عين في حسد في شيء بعضهم قال ذلك يعني ولم تكن عق عنه فعق عنه يعني وهذه مسألة يعني مبحثة في العقيدة شيخنا شفاء النجمة ثلاثة أو ما تقوى واحد في ليش؟ عندي بنت ثلاثة بنات لا عليك ثلاثة مش ينفع واحد احنا قلنا لا اذا كان لو كانت ينفع واحد ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام شاتان وللانثى شاة او الجارية شاة ده دليل ان العدد مقصود العدد مقصود لو كان الاندراج يجوز ما كان فرق بين مثلا بين الولد وبين البنت او بين الذكر والانثى او الجارية شروط العقيقة قلنا وما أكبر شروط العقيقة ولكن هي شروط العقيقة عموما نفس شروط الأضحية في مسألة السن والسلامة من العيوب وقصوها على شطر عقيقة أو شطر أضحية قصوا على الأضحية في فلا بد من لو كانت شات يبقى لا تقل عن عام وماعز أو ضأن سنتين والثانية أيضا في الإبل والبقر. وهنا هناك أيضا هل الأفضل كما قلنا في الأضحية البنة تقدم على أو الإبل يقدم على الشات؟ صحيح الراجع الله أعلم بأن الشاورة تقدم لأن الحديث جاء في الشات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجزي ولكن في نظر في هذه المسألة يعني هل تقاس أن يدخل سبعة يعني مثلا واحد عنده ولدين ويدخل بأربعة سباع مع ثلاثة تانيين عندهم سبع أولاد مثلا يعني المسألة بعضهم قال تقاس على الأضحية ويجزئ والأولى في نظري أنه يعني يتقيد بالشتين أفضل من الحديث جاء في الشتين أفشاء أو شتين لكن لا أستطيع أن أقول لا تجزئ يعني لكن الأولى له بأن الحديث جاء بين فينا مثلا مسألة الأشياء أما مسألة الأضحية والهدي فجاء فيه حديث فيها أنه يجوز الاجتماع بسبعة في بدنة أو في بقرة أو غير ذلك. أيضا قال من الاستحباب أن يقول بسم الله اللهم منك وإليك عقيقة فلان هذه جاءت عندما زبح النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أيضا زبح عق عن الحسن والحسين فقال بسم الله اللهم منك وإليك وأرشده إلى أن يقول هذا ذكر الله بسم الله منك وإليك هذه عقيقة فلان هذه أيضا من الذكر وليست النية ليس جهر بالنية لأن هذا أضيف معناه في القواعد قلنا هذا من باب الذكر الذي يقال عند الذبح وليس جهرا بالنية لأن النية أصلا محلها القلب. بعضهم قال أيضا من في المذهب أنه يستحب أن اللحم ينزع من كس العظم كأنه يعني من باب أن الله عز وجل من على هذا الرجل بأنه وهبه مولود سليم معافى فقالوا يعني يكون خروج اللحم من تكسير العظم كأنه يعني ردود يعني كأنه يستخلص اللحم بقدر الإمكان بدون أن يكسر العظم حتى يكون من باب رد يعني أو يعني تفاؤلا قالوا من باب التفاؤل بسلامة أعضاء المولود كما أن أعضاء المولود جاءت سليمة فإنه يتفاءل بأن يخرج اللحم بدون أن يكسر العظم وبعضهم قال حتى تعود البركة على المولود مرة أخرى وهذه حاجة فيها نظر ولكن عموما يعني التفاؤل ورد عن مثلا أنه كان يتفاءل بس كان يتفاءل بالقول لكن مسألة الفعل هذه فيها يعني كان يتفاءل عندما يخرج لغزوة فيسأل ما اسمك فيقول مثلا كذا فيقول يمضي أو كان اسمك كذا فيقول لا يمضي يعني جاءت في السنة يعني ما أتذكره الآن فكان يتفاءل بالقول نعم مثلا يتفاءل بالقول ولكن مسألة الفعل يعني يمكن أن تلحق في ذلك أو أيضا من السنة بأن فهذا أفضل ولكن أن يوزع مطبوخا يعني يطبخ الطعام ويطعم به الناس العقيقة ولا يكون نيا يعني وإن كان يجزئ ولكن الأولى أنه يطبخه ويكون يعني فيها ليس نيا وبعضهم قال أيضا يعني يطبخ معه شيء حلو يعني هذا في المذهب أيضا تفاؤلا أيضا بحلاوة أخلاق المولود ما أدري يعني هذه في المذهب أيضا يعني تفاؤلوا بسلامة الأعضاء فلم يكسروا اللحم وهم يتفاؤلوا هنا بشيء حلو فالشيء عموما اللحم هو ملتصق في العظم مشكلة ما خلاص يعني مشيها كما يقال يعني هم يرون ان هذه من الاشياء يعني على قدر الاستطاعه ما فيش فيها دليل لكن هذه كلها من اجتهادات في المذهب ايضا ومساله تبقى مساله العقيقه مساله تحنيك المولود ومساله الاذان المشهوره عند كثير من الناس مساله التحنيك هذه يعني طبعا فيها يعني فيها تفصيل الذي يدين الله عز وجل اذا كان ان التحنيك يجوز من جهه ليس من جهه التبرك لان النبي ورد انه حنك النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات لكن هذه إلا قلت بالبركة ببركة طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يقاس عليه غيره لأن لم يأتي بالمولود لأن أبو بكر بعده ولا لعمر حتى يحنك ولا يأتي بالصالحين والشيوخ كما يفعل حتى يحنكون لأن هذه ليس هناك تبرك بريق إلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد ذلك ليس هناك من تبرك بريق من غير ذلك وإن قلت لأن كما ثبت أنه عند أهل العلم أنه من الطب أن يدخل في قلب في بطن أي شيء حلو إذا قلنا ذلك فنقولنا يجوز لك ذلك إذا خلتها من باب الطب أن هو يجوز من إدخال الشيء الحلو فلك أن تدخل له شيء تمر تحنيك هذا لكن على البركة ريح النبي فلا يقاس عليه غيره مسألة الأذان والإقامة الذي يعني ما يعني أعلمه بأن مسألة ما ورد في الإقامة ضعيف، لكن ما ورد في الأذان بعض العلم حسن فيه خلاف بعض العلم. مسألة الأذان في الأذن والإقامة في الأذن الأخرى، ورد في الأذان بعض العلم أجاز الحديث أو مرره، لكن في الإقامة هذا ضعيف، الذي يعلم أن الحديث ضعيف لا يصح. والخلاف في مسألة جواز أن يؤذن أم لا يؤذن، يعني ممكن أن تمرر أنه مسألة كلها أن النبي ورد أنه هل ورد صح الحديث أنه أذن في أذن الحسين حين ولدت فاطمة؟ قلنا بعض العلم صححه وبعض ضعفه، لكن مسألة الإقامة في الأذن الثانية الذي يعلمه أنه ضعيف لا يعني لا يرتقي فيه شيء. بس توقع أن احنا قلنا يجوز الاشتراك في مسألة العقيقة سبعة، وإن كان حتى المصنف هنا خالف المذهب وقال انه يعني اشترط مساله الشيطان، وانا مساله الاشتراط كانه لا يجزي يعني على الحديث، وهذه تحتاج لبحث يعني انه كان يجزي ام لا، ولكن الاولى انه يخرج من الخلاف فيذبح الشاة او الشيطان. هذا اخر الكلام في العقيقه. شيخنا، اذا كنا واحد ناخذ قدره في اثناء الولاده لا يفعل هذا، هل يقصر؟ عنده قدرة على ايش؟ قدرة روحية وعقيقة. أنا مش روحية، قدرة عقيقة. طيب قلنا سنة. لا قصدي له قدرة على روحية ولكن لا طبعا لا لا يأثم. لو قلنا ان هي سنه ما لا يأثم ولا يأثم بالعدد. لو قلنا بدل الاضحيه سنه العدد، حتى لو عنده مال ولم يضحي لا يأثم، لكن لو قلت انها فرض يبقى يأثم. والاصل الراجح في التحليل هو حته الطب ولا لا؟ الطب الدين الله عز وجل هو طبيا. لو واحد حنك لان النفس انفعل ايش؟ لو حنك على ان النفس اصلا انفعل، يعني تبرك اللي يسمى سنه النفس، مش على اعتقاد ان هي دي سنه، لكن على اعتقاد انه النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحنك، يعني فعل نفس الفعل انه مضى الطلب مثلا واعطاني. يعني هو حنك ايش؟ بايش؟ تبركا ولا ايش؟ لا مش تبركا، هو ورد. معلش انا استشكي استشكي، احنا خلاص كده النهارده دلوقتي شيخنا حضرتك اتوقت يعني معانا اسئله بقى، بس هندخل في كتاب السبق والرمي ياخد وقت شويه افضل. ولكن شيخنا انتقلت للنزول بالسنه بالنظر ان التنكح حديث رسول الله تنكح وتكاثروا، فقلت النكاح اصلا سنه. لا وليمة النكاح. وليمة النكاح سنة. فقلنا إذا كان وليمة النكاح سنة فمن باب أولى أن تكون وليمة العقيقة سنة. إيش الجامع من باب أولى؟ ليش قسنا؟ قلنا لأن الأصل في النكاح هو الذرية. فلو كان الأصل اللي هو الإتيان بالذرية في النكاح وليمته سنة، فيكون الوليمة اللي جاءت بالذرية نفسها اللي هي العقيقة سنة. هذا النظر. هذا النظر. اللي هو بقى لك فلسفة الأخ. مش فلسفه والله، مش قصدي يعني. ماشي ماشي. بس خير. قول يا انا معاك. يعني في ادله جاءت في العقيقه وادله جاءت في الوليمه وادله جاءت في التضحيه. يعني حتى قياس الشيخ بس هو موضوع شكله يعني هو عشان دي سنه كمان دي سنه. شيخ محمد حسن هنا قبل كده حياه المسجد مش عارف دي لا ان هو اصلا دخول المسجد مش فرض سنه. طيب لو انت دخلت المسجد وهي اصلا سنه يبقى كده فرض عليك هتصلي. طب ايه غير تلك؟ يعني ممكن يكون خلال سنه في الاول ودي سنه، يعني مش شرط يكون الاصل سنه فيه. ايوه لان دي مش قياس، مفيش فرق، مفيش علاقه بين دخولك للمسجد. انا فاهم مقصد دخولك للمسجد وانك انت تصلي ركعتين دخول المسجد، لكن انا بتكلم الان احنا اتينا بقياس النظر ايش قالوا، ثم قاسوا هذه وليمه وهذه وليمه. نعم هذه وليمه، وليمه النكاح وهذه وليمه العقيقه. طيب ايش الرابط، ايش الضابط؟ اقول هذه سنه، وليمه النكاح سنه. طب قلنا خلاص يبقى هذه نقول ايش انها سنه، لان العله تجمعها من مقاصد النكاح الاتيان بالذريه، والعقيقه هي اتيان ذريه. فقالوا لما اشتركوا في العله اشتركوا في الحكم من باب القياس، فلان يمكن صرف الوجوب للاستحباب باكثر من شيء، اما بدليل من الكتاب او بالسنه او بالقياس او بالنظر. يعني صرف الوجوب من الوجوب للاستحباب يجوز بالنظر اذا كان النظر صحيح، فهم اتوا بهذا النظر. انا لن ببينها علميا لان هي هو النظر مقبول، لان هو اتى بجمع واحد وهذه وليمه ووليمه، وهذا مستحب فيكون هذا مستحب، لان العله في الوليمتين واحده الذريه. وإن كان طبعاً في النكاح نفسه قال من مقاصده هو بعد نظر دقة عموماً يعني قد تقبلها وقد لا تقبلها بمعنى علم فقهية مش هي مش هوى نفس لكن هي يعني هي تحت أيضاً تأمل هو ده نظر الفقهاء يعني مسألة لكن هو طبعاً أنا أكون صادق معك يعني النظر أحياناً لا ينهض لوحده للصرف لكن لما تجمع الأدلة فتجد إن بأنك تقول بالوجوب تحتاج لمسألة قوة في الدليل يعني لا يكتفى فقط أن سيد عائشة تقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو الأمر لكن هذا الأمر كثيرا ما يأتي الوجوب ويأتي على الاستحباب فالنظر يبين لك أنه يصرف فهذا يجعلك أنك تتخفف في المسألة إلا بالضبط إلا إذا أتت دليل أخرى كثيرة طبعا ليش هم أخذوا دليل المرتهن هذه عشان يقوي مسألة أيضا مسألة وجوب العقيقة يا ناصر عبد الله أنا في العقيقة معلش سؤال دلوقتي بالنسبة لموضوع الإقامة ده الإقامة ده أنا كل الكتب اللي بقراها بتقول الإقامة يعني كل الطيب حديث ضعيف الإقامة لا مش قصدي أنا قصدي أنا دلوقتي لو عملته مبتدع ولا عليه خلاف يعني حلو كلمة حديث ضعيف دي توحي بدي لا حديث الإقامة ضعيف حقيقة لكن الأذان فيه خلاف ممكن تمرر لكن الإقامة ضعيف يعني ما قلتش لا أنا قلت لك ضعيف ما تقيمش أصلاً مش حد من أهل العلم حسنه أو صحه ما أعلم أنا ما أعلم لكن أنا أعلم أن حديث الأذان فيه بعضهم قال بثبوته في خلاف لكن طيب. لا أعلمه في مسألة الإقامة في الأذن الثانية ما أعلمه أنا قد أكون أنا يعني مخطئ فيها لو عندك شيء بأتينا بين صح حتى إن حديث ضعيف ممكن نقيم ذكرها في كذا حتة وما ذكرها في كذا حتة فأنا صارت ممكن يكون ذكرها بضعفها أو مستأنس بها فقط من باب يعني لا صحيح كان دي سنة فمعنى كده إن هو مصحح الحديث ده انا بكلم حضرتك عشان كده اتاكد طيب لان انا ما اعلم انا قلت لك ما اعلمه فيها الاقامه تحديدا اما قد يكون لابد ان حتى ما ادري انا كاتبه هنا ولا مش كاتبه او حتى المذهب قال بالاستحباب في الاثنين اجتماعات قال يستحب ان يؤذن في اذن اليمنى ويقيم في اليسرى وروى ذلك وروي ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم وقد اذن رسول الله باذن الحسين حين ولدته فاطمه رواه احمد الترمذي وصححه التأذين صححه احمد ولعل الحسن ولعل الحسن واذن في اليمنى واقام في اليسرى عمر بن العزيز في اولاده هذه بقى لكن هذا لم ينقل الذي قلت لك الاول الذي قال عن الحسن او الحسين الاذان اما بقى اثر عمر بن العزيز يعني هذا فيه هو نقل لكن ما ثبت فيه يعني. والله الحلق والتصدق في شعره انا قلنا هذا ولا قلنا الحلق في ما انا قلت في الاول الحديث ان يعني يحلق راسه وطبعا استورد لا الراس للغلام الغلام فقط ويسمى قالوا اذا لم يكن له اسم اصلا السنه يسمى في السابع اما اذا كان منتوي اسما قبله فلا ينتظر للسابع يعني هذه ترجع لمسألة إذا كان له اسم أنا كنت أكمل ذات الأخيرة حتى نكون مشيت بتسجل طيب الآن من ضمن أيضا مسألة الحق في اليوم السابع وقال أن يتصدق بالوزن ذهب أو فضة وقلنا التسمية أيضا على التفصيل الذي قلناه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى هذه برضو من سنن العقيقة التي طيب ايش يجوز قيمتها عند شيخنا؟ ايش؟ قيمتها مالها؟ في الفضة تدفع قيمتها ما هو تصدق بقيمتها 20 جنيه زي كده وزن كيلو ونص بتدفع 40 جنيه مفيش كيلو ونص ده جرام ونص لا جرام ونص ايوه نعم هو قيمة تصدق بالقيمة نعم تصدق نقل العقيقة يعني مثلا بيحصل مثلا في حالتنا مثلا احنا البلد عندنا سعر العقيق غالي فبالنسبة يجيب العقيقة هناك يذبحها هناك يبعتها يبعتها هنا كل هنا انت عندكم 1000 كيلو هيبعتها من هناك لنا في 1000 كيلو تاكل هنا لا هو تذبح هنا وتقطع تلت حاجه بس الثلاجه ويجيبها هنا انا ليا حد في الصعيد يا شيخ محمد ليا حد في الصعيد بقول له بحث هناك وهاتي عشان عنده ارض تطعم هنا ولا تطعم هناك تطعم هنا ده بيحصل كتير الناس كتير بتعمل كده يعني من هناك الذبح والتقطيع والتنظيف وبعدين هنا بيجي له وبيطعم بيطري يعني الاكل بيوكل مثلا اخوه او حد مش عارف يعني مش إشكالية كبيرة بس مش حاضرني الآن رد فيها حقيقة. يعني ممكن نقول من المسألة ما دام الإطعام هنا يبقى ليس المسألة في الإطعام وليس في الذبح أين تذبح ممكن، ولكن المسألة برضه في ذبحها حاجة مش مستحضر الرد فيها حقيقة. اتركني أتأملها يعني. الآن أنت متوقع أنك أنت هتطعم هنا، فالمسألة كلها للذبح هناك يجوز أن توكل بالذبح ويأتيك باللحم وتطبخه وتوزع على الناس. والله يعني ما يحضرني فيها مثلا. إن كانت مثلا يعني بعض المسألة تقص عليها العقيقة هي في مثلا في غالب الأشياء فيها الصوال أصلا أنك أنت يعني أنك تذبح أو تشهد الذبح كمان إذا استطعت، وإلا لم تستطع فتوكل غيرك. فإذا قلنا بأن الأصل أنت ستطعم في بلدك يعني ولا يلتفت لأين تذبح هتمررها، لكن لو قلنا بأن الأصل أين الذبح والعكس ممكن يحدث انك تسبح هنا ثم تطعم في البلد. انا اقول لك لا، هذه اضعف من هذه، لان الاطعام لو كان العله فيها الاطعام فالاطعام يكون في البلد انت موجود انت فيه. تمام، يعني كل الاطعام في تتبع البلد تبقى يعني هذه كل الخلاف هنا اضعف. اما هنا الخلاف مساله انك تسبح في مكان اخر ثم تاتي باللحم تطبخه وتطعم، يعني ان شاء الله ليس فيها شيء. شيخ ما دلوقتي الناس بتقول يعني مبلغ مال مثلا انا هنقول في موضوع العقيقه ده ان الشيء مثلا تعملها في نص، فقال لك انا لو اشتريت بيه لحم صافي هيبقى افضل وهيطعم افضل. لا، هذا ليس العقيقه، لابد الذبح. قلنا العقيقه الاسم لما يذبح للمولود عنه في اليوم السابع، لابد الذبح. اما تصدقت بلحم ليس بعقيقه، ده انت لو رحت للجزار وقلت له هات الخروف المتعلق ده هو مذبوح، هذا لحم، هذه ليست عقيقة. يعني بيبقى معلق الخروف مسبوح، هذا لحم ليس بعقيقة. لابد تشتري الذبيحة وتذبحها أو توكل من يذبحها. نعم الفقير فقير. لا تشتري لحم. السلام عليكم. أقصد تعطيلك. دلوقتي لو احنا افترضنا ان الجزار عنده زي ما حضرتك قلت البدن، فانا مثلا هروح عليه وهقول له ان هاخد ربع منك، يعني يذبح؟ ما هو ما ينفعش. هو هيذبح اهو. انت اللي هتذبح مش هو، احنا ما لا بد تذبح شاه او شتاين. يعني ما دخلش فيها بدل ما اخد الربع. بدل ايه؟ بدل يعني لو الجزار هيذبح وانا اخد ربع الذبيحه بتاعته. طب يبقى انت عقيت ازاي ده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر شتان وعن الجاريه شاه. يبقى ازاي انت هتاخد ربع خروف يعني؟ يبقى دي عقيقه؟ ربع عجل مثلا. يعني انت هتدخل، ما انت فاهمني، هتدخل في العجل يعني؟ في ربع. يعني هو اشترك معه. هو بيذبح الذبيحه بتاعته عادي، انا اقول له انا وانت بتذبح انا هاخد ربع كامل من الذبيحه. يعني تشهد معه يعني. خلاص هو ثلاث ارباع ليه هو يجوز. انا في باب العقيده. وهي السبعه يبقى انا كده خدت ربع الخمسه. انت خدت زياده. نعم. بس هو الجزار مش داخل انها عقيقه. ما اختلاف النيه تجوز. اختلاف النوايا تجوز. التقسيط الحين. بس الاولى طبعا انك خليك في الشات، اذا كان معك الربع ده غالي مش قليل، يبقى اذبح شاتين. يبقى شاتين مثلا الاسئله اللي الناس بيسالوها. انا بقول لك شاتين افضل، لكن نعم مثلا كل الاسئله اللي بس هو لازم يكونوا ذبحه، مش روح يقول لي اديني ربع، يشتري منه ربع لحم للعجل. لا، ده انا هشهد الذبح. نعم يجوز ان يشتمل، ممكن يشتمل واحد بنيه عقيقه واحد بنيه اضحيه، يعني دي جي اضحيه هو السبع اللي داخل بيه عقيقه. اختلاف النوايا لا ليس فيه يجزئ. بالنسبه لتقسيط العقيقه، يعني واحد عنده رزق موجود ذكر هيذبح شاة قال وشاة بعدين؟ مش مشكله. يعني هيذبح شاة السنه دي وشاة السنه الجايه. لو عنده عدم المقدره لا يكلف الله نفسه الا وسعها. يعني يجوز ان هو المساله مش قصه يجوز، المساله ان هو ليس عنده المقدره. يعني مش يكون معه مال ويؤخر، اذا هو يعني حتى لو عنده، احنا قلنا هي سنه خلاص. نعم. لكن هي مساله مش هو الان لو ما استطاع ان يذبح الان واحد، السنه ان يذبح شاتين، لكن هو ما عنده خلاص يذبح شاتين وشاه بعد الفطر خلاص. احيانا بيحصل ايه؟ مثلا هو احيانا يعملها يذبح شاهن وشاه في البلد بتاعته. لما يروح هناك. يذبح في وقتها مثلا ايه مخالب يتوزع في نفس الوقت. واحيانا يعمل ايه؟ اذبح شاه دلوقتي ويطعم اهله، ولما ينزل البلد بيعمل نفس الحكايه بس واحده ثانيه. طيب خلاص انا اقول له شيء. حضرتك يعني في وقت وعلى الوفاق بعديها فتره بس خلاص جاي زي ما اذا اراد الاولى ان يذبح الاثنين في وقت واحد وينتهي من اراد يصيب السنه اما اذا لم يستطع الا ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.